نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وزلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكنا بدأنا في الفصل الثاني كأنه عنده في الشروحات، بعد انتهينا من أدلة الكتاب الذي أتى بها المؤلف، دخل في الترتيب الثاني ويأتي بالأحاديث السنة، أدلة من السنة على صفات الله عز وجل. وكنا توقفنا عند قول المؤلف، بدأ بحديث النزول، قال مثل قوله بعدما قال السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قل انتهينا منه، ثم قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأتى أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ثم قال أيضا وقوله عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. طيب، هنا بدأ المؤلف بأول حديث في صفة من صفات الله، صفة النزول لله عز وجل، وهي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيدعوني فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث في الصحيحين من البخاري ومسلم، وهذا الحديث يعني ذكر في روايات كثيرة، حتى البعض قال بلغ التواتر، فتواتر الحديث بنزول الله عز وجل في الليل، وإن كانت الألفاظ اختلفت في بعض الروايات، ولكن كصفة للنزول قد تواترت الأحاديث على إثبات النزول لله عز وجل، وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله وفي رواية النصف لو كان يعني مشتهر الثلث. وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في إثبات صفة النزول، لأن هنا أضاف الفعل لله عز وجل ينزل ربنا، وإذن هنا النزول لله صفة لله عز وجل، لأن النازل هو الله عز وجل، والله عز وجل ينزل كما جاء الحديث إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يليق بجلاله وعظمته. ونقول النزول ثابت، ولكن النزول ليس كنزول المخلوق، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالمخلوق عندما ينزل ينتقل من مكان إلى مكان، فيكون المكان الأول قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي أخفض منه، وهذا في حق المخلوق. الإنسان لما يكون في مكان ينزل من أعلى لأسفل، فلما يترك المكان الأعلى يكون المكان الأعلى يظله، والمكان الأخفض منه يقله. فنقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فلا نقول ذلك. وهذه هي المشكلة التي وقع فيها المبتدعة لما أرادوا أن ينفوا صفة النزول، أنهم وقعوا في التشبيه، ظنوا بأن لو قالوا بإثبات النزول لله عز وجل لأن هذا سيكون كنزول المخلوق، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا إما بالنفي كاملة التعطيل أو بالتحريف كما عند الأشاعرة. فنقول نحن نؤمن بالنزول، فالنزول معلوم ولكن الكيفية لنا مجهولة لا نعلمها ولا تكون كنزول المخلوق. يبقى إذن إحنا نثبت النزول إثبات معنى، ولكن لا نثبت إثبات كيفية، لا نعلم الكيفية، لكن المعنى معلوم لنا، ونثبت من غير تمثيل ولا تجسيم، ونقول هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهنا في لفظة اختلف فيها العلم لما نقول ينزل الله إلى السماء الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هل نقول ينزل الله عز وجل بذاته أم لا نقول بذاته؟ هذه اللفظة، هذا لفظ ذاته، هل نقولها أم لا نقولها؟ طب ما الذي جعل هذه المسألة تأتي علينا؟ لأن بعض كما سيأتي معنا الذين حرفوا صفة النزول قالوا لا ينزل الله، والذي ينزل أمر الله، ملائكة الله، رحمة الله وغير ذلك. فأراد الذين يناظرونهم من أهل السنة ويردون عليهم أن يثبتوا النزول حقيقة، فجاءت لفظة أن الله ينزل بذاته، يعني ينزل ربنا بذاته. فهنا حدث الخلاف، هل هذه اللفظة تقال أم لا عند أهل السنة والجماعة؟ فأصلها كان يقال للرد عند المناظرة، وهذه قاعدة لابد يعني تكون عندكم أحيانا عند المناظرة تنزلا مع الخصم، يضطر المناظر حتى لو كان سنة الجماعة أن يأتي ببعض الألفاظ حتى يحج بها المخالف، لكن عندما يتكلم ويؤصل المسائل بدون المناظرة لا يذكر. منها كما سنبين هذه النزول بالذات، منها الكلام مثلا عند الجهة أو الحد لما يحتاج أن يبين له أن هناك جهة أم لا، فنقول نعم الله في جهة، ولكن جهة ليس كجهة المخلوق التي يتصورها، فنثبت ذلك عند المناظرة. لكن في كلامنا عند الكلام عن الله عز وجل لا نتكلم بهذه الكلمات، لا نتكلم عن الجهة ولا الحيز ولا الإحاطة ولا الحد ولا غير ذلك. منها أيضا ما معنى هنا بالذات، فهناك فارق عند المناظرة أو عند غير المناظرة. لذلك هنا أهل السنة اختلفوا أو أهل الحديث، البعض قال نقول ينزل بذاته ونحتاج أن نقولها حتى لا يتوهم متوهم أن النزول بالأمر، كما قالوا الأشاعرة، قالوا لا النزول هو أمر الله عز وجل وليس النزول لذات الله عز وجل أو نزول الرحمة، فنقول لابد نقول النزول ينزل الله عز وجل بذاته. وقال آخرون لا نقول بذاته ونمتنع عن هذا القول، ونقول نثبت النزول فقط إلى السماء الدنيا ولا نقول بالذات، لأن هذا باطل مردود. وطائفة أخرى ثالثة قالت الصواب لا يطلق لا هذا ولا هذا، يعني لا ينفى ولا يثبت، لا نقول بذاته ولا نقول ليس بذاته، يعني لأن نقول عندهم القاعدة تقول إيش، بأن لا نتجاوز ما جاء به القرآن والسنة. فلما جاء اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا للسماء الدنيا وقفنا عند اللفظ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته فنثبته كما لو أثبته أو ننفيه، لكن نقول ينزل ربنا ونكتفي بذلك، وهذا فيه إثبات لصفة النزول، ولا نقول بذاته يعني لا نثبت ولا ننفي. لكن أنا بيانت هذه عند المناظرة إذا كون، وهذه طريقة كان لما نراجع المناظرة اللي بين الدارمي والمريسي، الدارمي أهل السنة والمريسي، بشر المريسي هذا من المبتدعة، فكان هناك ألفاظ يثبتها الدارمي للمناظرة فقط ليرد عليه، لكن عند الاستقلال والكلام لم يأتي بهذه الألفاظ. إذن هذه المسألة التي لمحنا إليها في مسألة ينزل ربنا، نقول هنا مسألة أخرى أيضا حدث فيها خلاف من أهل العلم، هل نزول الله عز وجل يخلو منه العرش؟ قلنا أن الله عز وجل مستوي على العرش، هل يستلزم من النزول خلو العرش أم لا؟ وهذه طبعا من الإشكاليات التي أيضا جاءت من المبتدعة لما قالوا طبعا أنتم أثبتتم من استواء على العرش وتقولون الآن بالنزول، هما لا أثبتوا الاستواء ولا أثبتوا النزول، فيقولون أنتم الآن طب ماذا تفعلوا، هل هو مستوى العرش وينزل السماء الدنيا؟ إذا نزل السماء الدنيا هل هو ما زال مستوي على العرش أم لا؟ هل يخلو العرش منه أم لا يخلو العرش منه؟ هذه إشكالية عند فقط من فهم أن لم يفهم حقيقة النزول، فالتزم التوازن باطلة. لكن احنا قلنا من قبل نحن نثبت النزول معنة ولا نعلم الكيفية. فأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأئمة السلف الصالح يقولون أن الله عز وجل مستوي على عرشه وينزل كما يليق بجلاله. فينزل طبعا ثلاثة أقوال فيها المسألة. البعض قال بأن الله ينزل نزولا ويخلو العرش، والبعض قال الله ينزل ولا يخلو منه العرش، والبعض قال لا نعلم نتوقف. نحن لا نقول غير أن الله عز وجل ينزل، ونقول أن الله مستوى على عرشه، فلا نقول غير ذلك. وهذا هو الأصل في المسألة، وهذا هو الأصل في المسألة، لأنه إحنا نقول جاءت الأدلة محكمة على استواء الله عز وجل على عرشه، وجاءت الأدلة أيضا على نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. فنحن نثبت الاثنين، نقول الله مستوى على عرشه وينزل أيضا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل مع استواء العرش، ولا نتكلم هل يخلو العرش أم لا يخلو العرش منه، بل أن الله عز وجل قد بيّن لنا في السنة بأنه يدنو من خلقه عشية عرفة ويباهي الملائكة بهم الحجيج في يوم عرفة، ونقول هذا أيضا نثبته مع استوائه على العرش، كما أنه يأتي يوم القيامة للفصل والفصل القضاء وأيضا مع استوائه على عرشه. فنحن إذا هذه المسألة لا نتكلم لأننا لم نكيفها، ولكن أثبتنا المعنى فقط، وليس لنا إلا أن نثبت استواء على العرش والنزول ولا نتكلم فيه، وهذا هو الصحيح الراجع في هذه المسألة. منها أيضا البعض الذي أشكل من المعاصرين أو يعني المبتدع الذين قالوا طب هو ينزل في السماء الدنيا أيضا الثلث الأخير يختلف من مصر عن السعودية عن الإمارات عن مثلا أمريكا عن أوروبا، وكيف نقول هذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى؟ أنت تظن بأن كيفت بعقلك، فنقول الله عز وجل الذي هو قدر هذا الكون والذي هو يحيط بهذا الكون فينزل كيف ما شاء، قال ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الأخير فهو ينزل في كل وقت يريد، ينزل في كل ما في كل زمان لكل أحد ينزل. هذا لا نتكلم عن هذه المسألة لأن لا تفيدنا في شيء، وهي ونقول هو نزول يليق به سبحانه وتعالى. كيفية هذا النزول نحن لا نعلمها، لا حقيقة نعم، أما الكيفية فلا نعلمها. فليس لنا أن نسأل عن هل كيف سيكون، أو هذا الاستشكال الذي يستشكل به بعض المبتدعة والذين يشوشون على أهل السنة والجماعة، فنقول ما يهمنا، نحن أثبتنا النزول كما هو، ولا يهمنا هو أن كان في كل ثلث يعني في كل يختلف النزول باختلاف، إنه يريد أن يقولوا لما كان ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إذن هو في السماء الدنيا. قلنا هو ليس حقيقة النزول لما نقول ينزل للسماء الدنيا بأن السماء تقله أو تحيط به، هذا عند من شبه النزول الخالق بالمخلوق، لكن نحن نقول هو ينزل نزول بكيفية نحن لا نعلم ولا يستلزم منه، بل نرد أن نقول هذا لازم باطل من ظن بأن نزوله إلى سماء الدنيا كنزول المخلوقين إلى من مكان إلى مكان، فلا يبقى هذا اللبس. هذا اللبس يكون عند من ظن أن نزول الخالق نزول المخلوق. الحديث فيه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من يدعوني فأستجيب له، وهنا من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا في لفتة يعني بديعة في الحديث أنه أول أتى عمم ثم خصص ثم خصص الخصوص، قال من يدعوني، فهنا الدعاء يشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فقال من يدعوني فأستجيب له. فهنا الاستجابة أيضا قد تكون لدعاء المسألة ولدعاء العبادة، فدعاء المسألة أن يعطى المرء السؤال، ودعاء العبادة أن يعطى أيضا أجر العبادة وتتقبل منه، وقد يعطى واحد وقد يعطى الثاني، ويعني قد يستجاب لدعاء السؤال ولا يستجاب لدعاء العبادة، وقد يستجاب لدعاء العبادة ولا يستجاب لدعاء السؤال. إذن قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من عن الله عز وجل من يدعوني فأستجب له، فهنا الاستجابة استجابة الله لدعاء الداعي، هذه أعم من الثانية التي إيش الثانية من يسألني فأعطيه، فالأولى دعاء إجابة دعاء مسألة ودعاء عبادة، ثم خصص قال من يسألني فأعطيه. وهنا سؤال، فالاستجابة للدعاء أعم من إعطاء عين المسؤول. من يسألني بعد ذلك فأعطيه، هذا هذه فيها تخصيص عن عموم الدعاء الأول. وهنا بقى يسأل شيئا ليعطيه الله عز وجل، فقد يسأل ولا يعطيه الله عز وجل. ولكن من دعا استجيب له، يعني في فارق. الدعاء سيستجاب لك، لابد سيستجاب لك، ولابد هذه جاءت بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث خصال: إما أن يعطيها سؤاله، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخل له يوم القيامة. وهذه من نعم الله عز وجل علينا، أن من دعا لابد له واحدة من الثلاث. يبقى الدعاء هنا فاستجيب له، مقصود بيستجيب له واحدة من الثلاث، لكن من سألني فأعطيه هذه أخص. يبقى الأولى استجابة، أن الدعاء سيستجاب، ثم خصص بعد ذلك. قد يكون الاستجابة هذه بإعطائه المسألة التي هي الثانية، وقد تكون برفع عنه شر أو بادخاره يوم القيامة. فجاء بعد العموم الأول خصوص من يسألني فأعطيه، كأنه نوع من أنواع الاستجابة أن يعطى عين المسؤول ما يريده. فهذا كان تخصيصا للعموم الأول، من يسألني فأعطيه، فكأنه لو سأل الحاجة ولم يشاء الله عز وجل أن يرده فأعطاه حاجته، أو صرفها من الشر مثلها، أو ادخرها له يوم القيامة. فإذا جعل بعد الدعاء الذي هو العام، جعل بعده السؤال الخاص، قال من يسألني فأعطيه، فجاء العطاء. فيكون هنا العطاء مغفرة، وقد يكون العطاء حاجة، يعني ممكن يسأله المغفرة فيغفر له، وممكن يسأله أن يعطيه شيء عافية من فيعطيه. لذلك انتقل الله بعد ذلك إلى الثالثة، قال من يستغفرني فأغفر له. فجاء تخصيصا للسؤال، بعد أن السؤال كان ويمكن أن يكون السؤال للعطاء، ويمكن أن يكون السؤال لعطاء مغفرة أو عطاء عافية، جاء من يستغفرني فأغفر له، فجاء الأخص وهو المغفرة من العطاء. وهذه يعني لفتة في الحديث تبين ثلاثة مراتب عموم الدعاء، ثم بعد ذلك جاء ممكن نقول عموم أو خصوص من الدعاء في السؤال، والسؤال له أيضا عموم، ثم جاء تخصيص من هذا السؤال بالمغفرة. فنقول هذا الحديث فيه هذه المعاني العظيمة جدا لابد أن يتدبرها المرء. فنقول المسألة التي معنا هنا أصولية يعني في العقيدة هي إثبات النزول حقيقة. أهل السنة والجماعة أثبتوا النزول. طيب المبتدعة من المعتزلة وغيرهم من الأشاعرة والكلابية والماتريدية أنكروا النزول، منهم من أنكر النزول أصلا بالأصالة، وهذه انتبهوا ليها. دائما المعتزلة في هذه الصفات لما ينكروا يجعلون هذه الصفات مش صفات لله، مخلوقات لله، يعني يحولون الحديث إلى كأنه مخلوق لله عز وجل. فالمعتزلة يفسرون النزول بنزول بمخلوق ينزله الله عز وجل، ومنهم من يقول كالأشاعرة والمتردية الذي نزل وأمر الله عز وجل، يعني يثبتون الحديث أو الآيات الحديث ولا يستطيعون أن يرده، فيقولون الذي ينزل هو الأمر، كأنه نزل أمر الله عز وجل أو تنزل رحمة الله عز وجل. وهذا طبعا كلام باطل، أن احنا نقول الذي ينزل هو ينزل أمر الله عز وجل، والله عز وجل لا ينزل أمره إلا في الثلث الأخير فقط من الليل. والله عز وجل لما أراد أن يبين ويفرق بين نزوله هو سبحانه وتعالى أجاب الحديث، ولما أراد أن يبين أمره قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولما أراد أن يبين نزول الملائكة فبين أيضا بنزول الملائكة. ففرق الله عز وجل بين نزول الملائكة ونزول أمر الله عز وجل ونزول الله عز وجل نفسه. فهنا في الحديث هذا فيه نزول لله عز وجل، والله عز وجل نزول أمره فهذا لا يختص بزمان غير زمان، فنزول أمر الله عز وجل ينزل أبدا طوال الأزمنة وطوال الأيام والليالي، فلا يختص بهذا الجزء من الليل. قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فهذا بالنسبة للأمر، وهم هم أيضا أرادوا أن يقولوا طب لا ينزل أمر الله عز وجل، ينزل رحمة الله عز وجل، يعني الذي ينزل إلى السماء الدنيا ورحمة الله عز وجل حين يبقى الثلث الأخير. فنقول وهذا عجيب، لأن رحمة الله عز وجل تنزل ليلا نهارا على الناس، سواء الرحمة العامة للمؤمن والكافر أو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فكيف نخص الرحمة فقط بنزولها في الثلث الأخير؟ وهذه الرحمة لو نزلت، لأن بعض يقول أيضا ينزل ملائكة الله عز وجل، هذه الرحمة تقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هذه الرحمة تقول ذلك؟ كيف ولا الملائكة حتى؟ لأن البعض قال بأن الذي ينزل هو ملك من الملائكة، فنقول هل يعقل أن الملك يقول ذلك؟ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا لا يمكن أن يكون، هذا شرك سيكون، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن يدعو الأمة إلى الشرك، وما جاء إلا دعوتهم إلى التوحيد. إذن بطل قول المؤولة من الأشاعرة والمتردية الذين قالوا بأن الذي ينزل إما أمر الله عز وجل أو رحمة الله عز وجل أو ملك من الملائكة، فهذا كله باطل أصالة. وأهل السنة والجماعة يثبتون النزول حقيقة، ويقولون كما قلنا بأن الله عز وجل هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأيضا نقول بأن لا تلازم بين النزول وبين العلو، يعني لا مفارقة بين النزول وبين العلو، لأن البعض يشكل كما قلنا في الاستواء، هل لو نزل غير مستوي؟ وأيضا النزول ليس له نقد لمسألة العلو، فالله عز وجل علو الذات والشأن والقهر كما هو، لا علو لازم لله عز وجل، لا ينفك عن ذات الله عز وجل. والنزول أيضا صفة فعل، يعني في السماء الدنيا في الثلث الأخير نثبت العلو ونثبت النزول، والنزول لا ينافي العلو، لأننا لا نتصور حقيقة العلو ولا كيفيتها، كيفية النزول آسف، ولا حقيقتها كحقيقة وكيفية نزول المخلوق، بل هو نزول يليق بجلاله مع علوه، كما أن قربه من الناس، قربه من المرء، دنوه من المرء بعلمه وإحاطته لا ينافي أيضا علوه سبحانه وتعالى. فنقول هذه صفة العلو، هذا النزول، هذا الحديث حقيقة ما فيه من الفوائد العظيمة جدا التي يبد أن يختنم المرء هذه الصفة لله عز وجل، بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فكيف يهنى للمرء أن ينام ويعلم أن رب الأرباب ملك الملوك سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت للسماء الدنيا ويكون المرء نائما عن ذلك؟ أفلا يقوم فيستقبل الله عز وجل؟ أفلا يقوم في الله عز وجل فيصلي له ركعتين ويدعو ويرفع يديه بالدعاء؟ الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك الذي ينزل فيه، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ فهل الله عز وجل يدعون إلى ذلك في هذا الوقت المبارك، والمرء يرد هذه الدعوة الكريمة من الله عز وجل؟ فالمرء إذا استيقن وعلم بعد أن تعلم وعلم صفة النزول لله عز وجل في هذا الوقت المبارك، حري به ألا يفوت هذه الفرصة وهذه هذا الوقت المبارك من كل ليلة، بأن يغتنم الله عز وجل فيها في أنه في هذا الوقت قد فتح له الأبواب الدعاء فالاستجابة والمغفرة والاستغفار فالمغفرة والسؤال فيعطيه سبحانه وتعالى، مع اعتقاده بصفة نزوله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فهذا يعني الجزء من الليل لابد للمرء أن يختنمه، وأنه لا يعني يتركه كده حتى لو أصاب منه القليل، نام ثم استيقظ قبيل الفجر بوقت فأدرك هذا السدس الأخير والثلث الأخير الذي فيه ما فيه من البركات التي تنزل من الله عز وجل، فيقوم فيدعو الله عز وجل. فحري بكل مؤمن ومؤمنة، مسلم ومسلمة، أن يعني يبادروا إلى ذلك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك صفة أخرى، وأتى بحديث آخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، والحديث أيضا متفق عليه عند البخاري ومسلم. وهنا أولا هذا الحديث في إثبات صفة الفرح لله عز وجل، طبعا هنا الاحاديث التي سنتكلم عنها في اثبات صفه الفرح هو الذي يليه الضحك والعجب بعد ذلك والقدم او الرجل لله عز وجل. فهذه كلها صفات، منها ما هي صفات ذاتيه ومنها ما هي صفات فعليه، ومنها من هي فعليه لازمه ومنها من هي فعليه متعديه ايضا كما سنبين. لكن ضابطها الذي لابد نتذكره دائما في اثبات هذه الصفات بان قاعده ليس كمثله شيء والسميع البصير، فنثبت لله عز وجل الفرح كما اتى في هذا الحديث ذي معنى، ونثبت لله عز وجل الضحك، ونثبت لله عز وجل العجب، ونثبت لله عز وجل صفة القدم أو الرجل لله عز وجل، كما أثبتنا الاستواء وأثبتنا العلو أثبتنا النزول، وكلها تجري على قاعدة واحدة عند أهل السنة والجماعة بأننا نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه في الكتاب أو على مراد الله عز وجل، ونثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي هي معنا الآن على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالغير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا والتكييف كما قلنا. فنقول هنا صفة الفرح ثابتة بهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم، إلى آخر إثبات أن الله عز وجل يفرح. هو هنا جاءت في التفاضل لله أشد فرحا، وأشد تأتي بمعنى أفعل التفضيل، وهنا كأنه في تفاضل في الفرح، فالله عز وجل يفرح تفاضلا عن غيره لأنه قال أشد فرحا. فيها إثبات صفة الفرح وإن الله فيها الفرح، وفيها إثبات أن فرح الله عز وجل أشد من غيره سبحانه وتعالى. إذن هنا قاعدة مهمة نوهنا عليها في التوحيد لابن خزيمة، أن في اشتراك في أصل معنى الفرح، في اشتراك في أصل المعنى. لكن أقول ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق شبه. فلابد أن نقول في قدر أصل معنى الفرح معلوم، أصل معنى الفرح معلوم عند المرء، يعني قدره معلوم، يعلم يعني إيش معنى الفرح. هذا شيء معنوي عند المرء، يعلم كيف هو الفرح. يعني لو قلت له فرح المرء أو فرح الرجل فهو يعلم يعني إيش معنى الفرح هذا، وهذا أصل الذي نقول أصل الاشتراك. أصل الاشتراك إن هناك في فرح للمخلوق وفرح للخالق، فلا بد أن في قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل. الله عز وجل لما يقول الله أشد فرحا وسلم، في أشد فرحا أفعل التفضيل، يبقى في اشتراك، في فرح وفرح، لكن فرح الله أشد. يبقى لا بد أن يكون، لو كان في تفاضل يبقى لا بد أن يكون في اشتراك في الأصل، وهذا لازم نرد لي على المعطلة. ليش؟ لأن المعطلة بينفوا هذا القدر اللي هو في الاشتراك، هو أراد أن يفر، قال لو أثبت هذا القدر يبقى كأني شبهت الخالق بالمخلوق. نقول له أخطأت، فأصل المعنى للفرح وللضحك وللحزن وللغضب وغير ذلك من الصفات الفعلية، أصل هذا المعنى الله عز وجل خلق لنا هذا المعنى نعلمه يعني نتدبره، فأصل هذا المعنى الاشتراك لابد أن نثبته، لأنه هذا سيؤدي إلى أننا نثبت الصفة لله عز وجل، ولكن مع إثبات الفارق، قدر الفارق الذي هو لما نفاه المشبه قال لا فارق بين فرح الخالق وفرح المخلوق وغضب الخالق وغضب المخلوق، نفى القدر الفارق هذا وقع في التشبيه، والاثنين وقعوا في البدع. الأول نفى القدر المشترك فعطل، قال لا مفيش فرق مفيش اشتراك الا هيبقى في تشبيه، فاسقط القدر المشترك فعطل، قال اذا مفيش فرح ولا غضب ولا غضب ولا حزن ولا انتقام ولا غير ذلك ولا يد ولا غير ذلك. والثاني لما اثبت القدر المشترك زاد بدلا ما يثبت ايضا ان في قدر فارق، لان ليس غضب الله كغضب المخلوق، لان غضب المخلوق لابد فيه من فوران القلب وغليانه او غليان القلب والدم وتغير الوجه، كذلك فرح المخلوق لابد فيه من نوع من الخفة الانتعاش سرور الوجه وغير ذلك. فهو لما أثبت نفى الفارق هذا بين الخالق والمخلوق وقع في التشبيه. فهذه القاعدة أصل مهم جدا تبين لكم كيف وقع المبتدع في البدعة التي وقع فيها. نقول هنا ظهرت الله أشد فرحا فأثبت الاشتراك، وهذه دلالة على أن في اشتراك، لأنه بعضهم يقول كيف تشتركون، نقول الأصل الاشتراك في أصل المعنى الذي هو يتبادر لذهن المرء معنى الغضب، معنى الفرح، معنى الانتقام وغير ذلك. فهذا لابد حتى يستقيم حتى التفاضل الذي في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم، أشد فرحا. لا يبقى هنا إذن الصفة ملازمة لله عز وجل، وأيضا وهذا فرح لسبحانه وتعالى صفة فعلية، يعني هي صفة فعلية لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون الفرح، يقولون الفرح معلوم والضحك معلوم والعجب معلوم، ولكن ليس لنا حد له، لا نعلم كيفيته. المعاني راجعة كما قلنا للقلب، قلب الإنسان يفهم معنى ذلك، يعلم ما معنى الضحك والفرح والفرح وغير ذلك. وهذه المعاني كلية توجد في الذهن كمعنى كلي نحن نعلمه، لكن تصور هذا المعنى في الخارج لا نستطيع في حق لا نتصور، لكن نتصوره في المخلوق نعم، نعلم كيفية فرح المخلوق، ونعلم كيفية فرح غضب المخلوق، ونعلم كيفية عجب المخلوق. هذا لأن المخلوق نحن من المخلوقين فنعلم ذلك نشاهده. وأما كيفية فرح الله عز وجل وكيفية غضب الله عز وجل هذه التي لا نعلمها. يبقى إذن في الذهن المعنى موجود كمعنى كلي، لكن في التصور عند التخصيص بقى والإضافة لو خصصناه للمخلوق الآدمي نعرف كيف يفرح. ممكن الحيوان أيضا لو رقبناه سنعلم كيف يفرح، مثلا القط سنعلم يفرح، مثلا عايز نقول الكلب مثلا نعلم الحرارة، هذه لأننا نستطيع أن نراقب ونعلم عند التقييد والتخصيص. أما في حق الله عز وجل فنقول لا، نحن لا نعلم هذه الكيفية، لأننا كما نقول حتى نعلم بالكيفية لابد أن نرى الله عز وجل أو يخبرنا هو، أو نرى من نرى الله عز وجل يخبرنا، أو هناك مثيل، وهذا كله منتفي في حق الله عز وجل. لذلك لا تجد أحد من أهل السنة والجماعة يفسر هذه الألفاظ ويخرجها عن المعنى ويكيفها، هذا منتفي عند أهل السنة والجماعة. فيقولون كما قال الإمام مالك في الاستواء، الفرح معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب لأنه جاءت السنة أثبتته، والسؤال عنه بدعة. نعم هذا كله. فإذا بل أنت يعني كما قلنا الآن هذا في حق الله، لكن في حق المخلوقات كل جنس من المخلوقات قد يعلم، حتى الحيوانات بعضها بعض تعلم هي من بينك الفرح هذا وغضب هذا والسرور وغير ذلك. فنحن نعلم عند الفرح مثلا في أو عند العجب مثلا أو الضحك في انفراج في الشفتين، ظهور أسنان، في أثر للضحك وغير ذلك، هذه كلها كما قلنا معلومة في الحق. أما في حق الله عز وجل فنقول الفرح معلوم وتفسيره بكيفية، هذا كله حتى نرد على المبتدع الذين وقعوا فيما وقعوا فيه إما تعطيلا ولا تشبيها، لأنهم وقعوا في أصل باطل عندهم إن إثبات هذه الصفات يستلزم منها التشبيه أو غير ذلك. ولكن إحنا نرد أنه على قاعدة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء، فنقول هذه القاعدة في كل شيء، في النزول، في الفرح، في الضحك، في غير ذلك. فالضحك أو الفرح معلوم والكيفية غير معقولة لنا، والسؤال عنه بدعة جنبه واجب. طيب يبقى إذن الفرح في حق الله عز وجل إثباتا من غير تمثيل ولا تعطيل. أما أهل الممثلة قد جسموا فرح الله بفرح المخلوق، والمعطلة الذين نفوا أيضا لم يثبتون وقد عطلوا. فالمعتزلة رجعوا لقاعدتهم، قالوا الفرح على قاعدتهم بأن الله عز وجل يجعله مخلوقا منفصلا، يعني إيش يقول فالله أشد فرحا، كأنه يخلق الفرح في أحد المخلوقين، مش الله أشد فرحا يعني هو الذي يفرح، يقول لا ده الله عز وجل خلق الفرح في من يريده من المخلوقين. و طبعا هذا الحديث أصله في حديث الرجل الذي راحت منه فراحلته فظل الهلاك، فلما جاءت الراحلة أمام عينه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال أخطأ من شدة الفرح. هو أول الحديث الله أشد فرحا من هذا العبد بتوبة الرجل، فرح بتوبة العبد من هذا الرجل الذي كان في راحلة في سفر وذهبت منه راحلة. فهذا الحديث يبين السياق بأن الله عز وجل الذي فرح ولم يخلق الفرح لأحد، بل الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الذي كانت ذهبت راحلته ثم رجعت له. فالفرح منسوب إلى الله عز وجل، فالله كيف يخلق فرحا على كلام المعتزلة ويجعله في مخلوق؟ لا ده هو الفرح ملازم لله وأشد فرح. ثم جاءت الأشاعرة قالوا لا، الفرح ليس مراد منه الحقيقة الفرح. قلنا ليش؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الفرح فالفرح فيه نوع من التغير، المرء لما يفرح بيتغير، حاله يتغير فيكون هنا تشبيه. طب قلنا ما الفرح عندكم؟ قالوا الفرح عندنا هو الرضا، لله أشد فرحا، يعني الله عز وجل رضي عن فلان هذا الذي قد تاب، ففسروا والرضا عندهم. طب كيف الرضا؟ يعني هذه صفة؟ قالوا لا، ما هو الرضا عندنا هو إرادة الإحسان، لله أشد فرحا أي أن الله رضي عن العبد الذي تاب فأراد له الإحسان، فرجعوا الأمر إيش؟ للإرادة، ودي عادتهم، كل ما يريدون أن يؤولوا والحق نقول يحرفوا فينسبون الصفة إلى الإرادة فيرجعون هذه الصفات الفعلية للصفات السبع العقلية التي أثبتوها بالعقل أولا ومنها الإرادة. وحتى قال ذلك الرازي في كتاب أساس التقديس ومن علمائهم في هذه المسألة، فيقول كل ما نص استطعت أن تقول فيه الضعف وتبطله ابطله في الصفات، ما استطعت وكان قويا في السند في الحديث أو كان في الكتاب كما هنا معنا في المتفق عليه الحديث فأوله، فحتى تؤوله تنسبه إلى الإرادة. هذه قاعدة من قواعد الأشاعرة عندهم في الصفات الفعلية، فيقولون بأن المقصود بالفرح إرادة الإحسان، لأن الفرح عندهم هو الرضا والرضا إرادة الإحسان، فرجع الفرح إلى أنه إرادة. وهذا لا شك له تفسير باطل، كما أن التفسير المعتزلة أيضا باطل، لأن المعتزلة نفوا الصفة وجعلوها مخلوقة منفصلة، وهؤلاء أيضا الأشاعرة تفسيرهم باطل، أنهم جعلوا الفرح كأنه رضا ثم انتقلوا من الرضا إلى إرادة الإحسان، وهذا مصادم لظاهر الدليل. الله عز وجل في الحديث لله أشد فرحا، ظاهر اللفظ أولا لا يدخل فيه مخلوق منفصل، أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته إلى آخر الحديث، فمن هذا الذي وصفه؟ وهذا الله عز وجل، هذا يعني ليس مخلوقا منفصل، ولا يمكن أن يكون في حقيقة الكلام ولا في المجاز أن يكون هذا مخلوق منفصل، ويكون المخلوق أشد، يأتي بأفعل تفضيل فأشد فرحا، فلا يمكن أن يحتمل الكلام أن يكون مخلوق منفصل، هذا في المعتزل. وأما الأشاعرة، وإن كان المشاعرة يعني اقتربوا قليلا من القول، لكن طبعا هم أيضا على بعيد عن الحق، لأنهم قالوا أرولوا الفرح بالإرادة. نقول لهم الفرح شيء والرضا شيء. هم أولا قالوا الفرح رضا، والرضا عندنا وإرادة الإحسان، لما يرضى الله عز على عبد يحسن إليه. نقول لهم هناك فرق بين الفرح وبين الرضا، بل أن المخلوق نفسه، المخلوق يعلم الفرق بين الرضا بالشيء أو الرضا عن الشيء وبين الفرح به. الرضا عن الشيء فيه طمأنينة إليه، أما الفرح ففيه طمأنينة وزيادة في البهجة والسرور، يعني أنه لما يرى شيء يشاهد أو يرى أو يسمع تحدث له بهجة وفرح وسرور مع الطمأنينة. ده في المخلوق، يعني المخلوق نفسه في فارق عنده بين الرضا وبين الفرح، وهذا لا ينكره أحد. الرضا الفرح رضا وزيادة، يعني الرضا هو الطمأنينة، يطمئن راضي بشيء اطمأن به، أما الفرح لا، مع الطمأنينة فيه بهجة وسرور ولذة بتحصيل الشيء هذا ومشاهدته أو سماع شيء يفرح به ما يسمعه وغير ذلك، يعني في فرق بين الرضا والفرح. إذا معنى الرضا غير معنى الفرح، والرضا محمود، لأن جاء الشرع بأن الرضا مطلوب سواء في السراء والضراء، إذا أصابته ضراء شكر، إذا أصابته سراء أو إذا أصابته ضراء صبر، إذا أصابته سراء شكر، وهو عجب الأمر المسلم لأنه يرضى بكل شيء، فيه الرضا، معنى الرضا سواء في الضراء أو في السراء، فالرضا محمود. لكن الفرح قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، إنسان ممكن يفرح بشيء معه حق في الفرح ويفرح بشيء وليس بحق له، فالرضا فيها طمأنينة النفس للشيء والارتياح، الشاهد في ذلك بأن احنا نريد حتى عند المخلوق هناك فارق حد بين الرضا وبين الفرح. فأنتم الآن كيف جعلتم الرضا مثل الفرح؟ فالرضا معنى والفرح معنى، هذا في حق المخلوق، ومن باب أولى أن يكون هذا في حق الله عز وجل. ممكن إنسان يكون راضي لكن غير فرح، وقد يكون فرح وهو غير راضي أيضا من كل جهة. يعني هو في يعني ممكن إنسان يكون راضي عن الشيء لكن هو مش مبسوط، هو راضي بقضاء الله، راضي بشيء معين لكن غير مبسوط. إنسان ممكن يأتي شيء في الدنيا فيرضى به لكن هو ليس فيه فرح، وممكن يفرح يكون مسرور بشيء لكن حتى مش راضي عنه كله، لكن هو بيفرح يقول يعني الواحد فرح بداية، وإن كنت مش راضي عن النتيجة اللي جابها ابني مثلا لكن فرحت إنه خلص زي ما بيقول بالامتحان، والرضا ليس كاملا من كل وجه لكن فرح إنه انتهى بما على كاهلي مثلا من أعباء مالية أو انتهى من توتر أو غير ذلك وغير ذلك. فالفرح معلوم فيه بهجة والسرور، قد يكون فيه بعض الرضا أو كل الرضا، والرضا لا يكون ذلك. إذا من باب اللغة قياس الفرح على الرضا باطل، هذا أولا من باب اللغة باطل أن يكون الفرح بمعنى الرضا. والله عز وجل من باب الشرع استعمل الفرح في آيات، أو استعملت في آيات أو حديث، واستعمل الرضا في آيات، فليس هناك ترادف في اللغة بين الرضا وبين الفرح. قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، فهذا لفظ جاء فيه الرضا، والفرح جاء في الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده. فإذا استعمل لفظ الفرح في غير استعمال لفظ الرضا، دل ذلك على أن الرضا له معنى والفرح له معنى حتى في الشرع، حتى في الشرع. كلنا نرد عليه، يبقى إذن في اللغة المعنى غير مترادف، وفي الشرع أيضا المعنى فيه غير مترادف. طيب ثم نقول لهم أنتم جعلتم الفرح بمعنى الرضا، ثم بعد ذلك رجعتم الرضا إلى المعنى الإرادة، طب إيش السبب عندكم؟ قالوا لأننا لو قلنا بإثبات الفرح وقعنا في التشبيه والتمثيل والتجسيم، لأن الفرح فيه شيء من التغير وهذا ينزه عن الله عز وجل. قلنا طيب جيد، مش جيد هذا الكلام لكن جيد عليكم. نعم. نقول الآن يلزمكم فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم. يعني إيش؟ أو القاعدة اللي قلناها، القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. لما أنتم قلتم الآن سننزه الله عز وجل عن الفرح لأن فيه تمثيل وتشبيه وتجسيم، طب ما أنتم أثبتتم بالإرادة، لماذا لم تنزهوا الله عز وجل عن الإرادة؟ لأن الإرادة أصلا موجودة في المخلوق، وهذه هذه القاسمة لهم والقاسمة لكل من يتكلم في الصفات من المبتدعة، لأن ما في من طائفة من طائف المبتدعة إلا وأثبتت، على الأقل حتى الجهمية أثبتت الوجود، وقلنا والمعتزلة أثبتت ثلاث صفات، والأشاعرة أثبتت 7 إلى 20 بعد ذلك. فنقول لهم الأشاعرة الآن طب ما أنتم أثبتتم الإرادة، لماذا لم تقولوا بأن إثبات الإرادة فيما فيه من التشبيه والتجسيم والتمثيل وغير ذلك؟ كلامكم في الفرح تطبقوا على كلامكم في الإرادة، وستكونوا قد أيضا وقعتم في ذلك إذا أثبتتم الإرادة أيضا، وكلامكم في الكلام وكلامكم في الصفات الأخرى التي قد أثبتتموها. فإذا كل من نفى صفة من الصفات سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية بأنواعها، نقول لهم ما الفرق؟ ما الذي جعلك تنفي؟ وما الذي جعلك تثبت؟ هل الإحسان الصفة عندك الرضا أو نبط الإحسان ليست كالإرادة؟ كما فعلت في الرضا افعل في الإرادة، وإن لم تفعل في الرضا فافعل في الإرادة، والعكس بالعكس، كما أثبت الإرادة فأثبت الفرح أيضا، ولا تقول له بأنه فيه ما فيه من الرضا ثم تأتي بعدك وتنسبه إلى الإرادة. وهذا يطبق على الكل، على كل من أراد سواء جهمية معتزلة أشاعرة، يطبق عليهم في هذه المسألة بأن القول في بعض الصفات بل قول في باقي الصفات. هنا قد رددنا عليه في مسألة الفرح، ثم أتى بحديث الصفة التانية وصفة الضحك. وصفة الضحك قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وهذه طبعا يعني أنا قبل أن ندخل الضحك لابد أيضا نتكلم عن الفوائد المسلكية في هذه المسألة أو الفوائد المستنبطة من اعتقاد المرء بفرح الله عز وجل وأن الله عز وجل يفرح. وقلنا طبعا هذا فرح يليق بجلال الله عز وجل وبعظمته ليس كفرح المخلوق، ولكن نقول إذا علم المرء بأن الله عز وجل يفرح كما سيأتي معنا بأن الله عز وجل يضحك، وجاء العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أن نعدى من ربنا يضحك. فإذا علم المرء بأن الله عز وجل يفرح ويفرح بتوبة العبد أشد فرحا بتوبة عبده فليبادر. فليبادر ما منا إلا ويعصي الله عز وجل، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. فكلنا خطائين وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين الذين يستغفرون الله عز وجل ويندمون على ما فعلوا من معاصي وذنوب. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد، إذن على العبد أن يجدد التوبة ليل نهار، لأن لا أحد إلا يعصي الله عز وجل. المرء عليه أن يعيش دائما في تجديد التوبة حتى إذا علم بأن الله عز وجل يفرح من هذا سبحانه رب كريم. المرء يخطئ ويذنب ويعصي الله عز وجل، ومع ذلك عندما يرجع المرء ويتوب وينوب ويؤوب إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله فيفرح الله عز وجل بهذه التوبة. فلو علم المرء بأن الله يفرح بتوبته كما قال في الحديث القدسي عبدي علم أن له رب يغفر الذنوب أشهد أني قد غفرت له، ثم يذنب ثم يأتي فيستغفر ويتوب فيقول الله عز وجل عبدي علم أن له رب يغفر الذنوب فأشهد أني قد غفرت له ويكررها. فهذه من أشد يعني تدبر المرء هذا الحديث يعلم الله يفرح. أما في الدنيا المرء بس لو فعل شيء الابن ولا مع أبيه وفعل شيء خطأ أو غير ذلك تجد يعني يقوم عليه ليلا نهارا، وحتى إن استغفر ورجع تاني طب يقول له طب خلاص ماشي بس عملش كده تاني. ولكن هنا ننظر للفارق لله المثل الأعلى بين الله يفرح برجوع المرء إليه لأنه علم أن له رب تاب إليه ورجع إليه، فالله عز وجل يحب ذلك ويفرح من ذلك. فالمرء لما يعلم بفرح الله عز وجل في التوبة فلا ينتظر يعني دقيقة واحدة إلا أنه يجدد التوبة كل لحظات من إن المرء لابد سيعصي الله عز وجل ليل نهار بالكلمة بالفعل بغير ذلك. فحريم بالمرء بأنه يستشعر فرح الله عز وجل بالتوبة فيكون دائما في توبة مع الله عز وجل، لكن يتلاعب بالتوبة يعني يكون صادق النية فيها مخلص الله عز وجل عازما على عدم الفعل نادما على ما فعله وأنه يعني لن يعود إلى ذلك مرة أخرى. شروط التوبة المعلومة وأن يفعلها أيضا في وقت يعني تكون فيه قبل فوات الوقت اللي هو قرب الأجل والغرغرة أو قيام الساعة، كل هذه صفات التوبة عند أهل العلم. فالمرء يبادر على ذلك ويستشعر وهو يتوب بأن الله يحب ذلك ويفرح بذلك فيجدده ليلة نهار. ثم ندخل إلى وقد أثنى الله عز وجل حتى أثنى الله عز وجل على الذين يعني يظلمون يرتكبون ثم يعني يذكر الله عز وجل، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فهنا أثنى ومدح الله عز وجل على الذين يرجعون بعد ذلك على بعد أن يفعلون الذنوب والمعاصي فيتوبون الله عز وجل، كما قلنا أيضا في الحديث عبدي علم أنه رب يغفر الذنوب فأشهد أني قد غفرت له. طيب قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك أيضا، وقلنا الضحك أيضا من الصفات الفعلية لله عز وجل يعني هي لازمة يعني الله عز وجل يقوم بها مش متعدية للغير، يعني هو الذي يضحك لأن في صفات متعدية اللي هو يخلق مثلا الخلق صفة متعدية اللي يخلق الغير مثلا أو الانتقام صفة متعدية مثلا، لكن مثلا الفرح الغضب لما قلنا الآن الضحك فهي دي صفة فعلية لازمة لله عز وجل، وإن فعلية يعني ضابطها إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك، ولازمة نقول إن هي طليقة لازمة يعني في حق في لغير متعدية. فنقول وصفة الضحك ثابتة عند أهل السنة والجماعة بهذا الحديث، الحديث هذا الذي فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وهو طبعا له معنى يضحك الله لرجلين يقتل أحدهم الآخر على أنه كان كافرا ومسلما فقتل الكافر المسلم، فكان المسلم بإذن الله من أهل الجنة من الشهداء، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فمات أو قتل أيضا، يعني المؤمن هو مات أو قتل، فكان أنه بعد إسلامه فأدخله الله الجنة أيضا، فرأهم الله عز وجل أو يعني مع بعضهم الجنة مع أن أحدهم قتل الآخر، ولكن الاثنين دخلوا الجنة. ونقول هذه طبعا رد الله عز وجل بعد أن أسلم الكافر، فقد محي له ما سبق أثناء الكفر، ثم الله عز وجل رضي عنه أيضا فأدخله الجنة، فضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، ففيها إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وضحك يليق بجلاله وعظمته. وطبعا كنا نقول كما نقولنا في الفرح أصل الضحك كمعنى معلوم، ولكننا لا نعلم الحقيقة الضحك لله عز وجل ولا الكيفية، مع علمنا بأن الضحك في المخلوق معلوم، انفراج شفتين، ظهور أسنان، علو صوت البعض وغير ذلك، هذا في حق المخلوق، بل حتى في بعض الحيوانات يعني غير الآدميين أيضا الضحك فيها يرى معلوم. إذا أما الضحك لله عز وجل فهو لا نعلم الكيفية، لا نعلم الكيفية، ولكننا نثبت هذه الصفة لله عز وجل. ونقول أيضا لأننا معنى الضحك المعنى الصفة القلبية نعلمها، وأنا لابد لها من آثار حتى عند المخلوق، وهي الآثار الظاهرة للضحك. إذن ضحك الله عز وجل ثابت على طريقة أهل السنة والجماعة من غير تكييف ولا تمثيل ولا من غير تشبيه ولا تعطيل. أما المبتدعة كالعادتهم، لو قلنا مبتدعة نقول المعتزلة، احفظوا المعتزلة يقولون الضحك مخلوقا منفصل، كل الصفات الفعلية يجعلون الله قد خلق الشيء في غيره، فخلق شيء وأضحكه ونظر إليه، خلق شيء فأفرحه، خلق شيء فانتقم به، وكل هذه يجعلون الضحك مخلوقا منفصل. والأشاعرة لا يجعلون، يحرفون الضحك كما قالوا في الفرح بأن الرضا، يجعلون الضحك مثل الفرح، يجعلون الضحك رضا أيضا، علامة على الرضا يقولون، لأن حتى الرازي قال لما أتوا بهذه الصفة قال لا يمكن أن نصف الله عز وجل بالضحك، ثم أتوا بقوله تعالى، قالوا أولا لأن الله قال وأنه أضحك وأبكى، فإذا كان الله عز وجل أضحك وأبكى فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره، فلا نثبت صفة له لأنه فعل فعله بغيره، وإن كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. هذا كلام من الرازي قال إنه أضحك وأبكى، يعني الله هو اللي أضحك غيره، وهذه طبعا تلائم أيضا المعتزلة، لأنه كانوا سيقولون خلق الضحك في غيره وخلق البكاء في غيره، هم يريدون يقولون الرازي إيش، الله أضحك وأبكى فيكون الضحك الإضحاك فعل فعله بغيره الله عز وجل، فليس بصفة له لأنه فعل بغيره الضحك، فلا يكون صفة، يمتنع أن يكون صفة له. فنقول كما قلنا في الفرح في مسألة الرضا، كما أن الله عز وجل يرضي عباده مع أنه مصوب بالرضا، مش الله بيرضي عباده وهو مصوب بالرضا سبحانه وتعالى، يفعل بعباده ما يشاء، والله عز وجل يغني عباده أم لا، وهو الغني، هو الغني وذلك يغني عباده، كذلك الله عز وجل يضحك عباده وهو أيضا له صفة الضحك، فما الإشكال في ذلك؟ استشكالكم باطل، والأدلة تدل، هل الله ليس بغني؟ هو غني، هو الذي يغني عباده، الله هو الرزاق، هو الذي يرزق عباده أيضا، كذلك الله عز وجل يضحك وهو الذي يضحك عباده، كذلك الله عز وجل يرضى وهو الذي يرضي عباده. فهذا أولا في الرد عليهم. ثانيا الحديث يرد عليكم، يقول الحديث إيش، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ذكر الفعل وذكر المفعول، يضحك الله الفاعل، الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يضحك إلى رجلين، يبقى ذكر الفعل وذكر المفعول، وهذا يمنع ما أوله، هم يريدون يقول إنه ما لم أضحك يبقى خلاص هو ليس له، هو خلق الضحك في غيره، كمان المعتزل يقولون ذلك، نقول لا، جاء هو الفعل تصريحا منسوب إلى الله عز وجل، وجاء المفعول الذي يضحك الله عز وجل إلى رجلين. طب هم قالوا لو قلنا بالضحك كما قالوا بقى في الصفات بأن لازم الضحك تغير الوجه كما قالوا في الغضب غليان الدم، قالوا هنا في الضحك تغير الوجه انفراج الفم وارتفاع الأسنان وزول الشفتين وقد يكون فيه صوت وذلك، ففسروا أثر الضحك بالضحك. هو أثر الضحك هذه الأعراض كما أن أثر الغضب هو غليان دم القلب في الإنسان وارتفاع مثلا والإحمرار سخونة الرأس وإحمرار الوجه وغير ذلك، هذا أثر للغضب ليس هو الغضب، دي آثار الغضب تصر. كما أن آثار الضحك الذي نقولها الآن لما يضحك المرء من آثاره أنه يفتح الفم وتظهر الشفتين وغير ذلك، وهذا فارق بين أثر الصفة وبين الصفة. ومع ذلك نقول بأن ضحك الله عز وجل ثابت أصلا معنة ولا نعلمه حقيقة، ولا يستلزم كما الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، فضحك الله وضحك المخلوق وغير ضحك هذا اسم والمسمى يختلف، كما أن يد الله غير يد المخلوق، كما أن سمع الله غير سمع المخلوق، كما أن بصر الله غير بصر المخلوق، فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. نعم، فنقول إذا صفة الضحك ثابتة لله عز وجل وثابتة في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وبينا معنى الحديث في أنه قبل توبة هذا العبد، فما تاب بعد ذلك ورضي الله عز وجل عنه فقد أدخله الجنة. وطبعا هنا في فائدة مسلكية أيضا من حديث آخر لما جاء الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فقه الأعراب سبحان الله، ننظر في هذه الحديث نعلم أن هؤلاء الطوائف مبتدعة بحق. يعني رجل أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضحك ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إذن لن نعدم خير من رب يضحك. هل الأعرابي جاء سنسل كيف يضحك؟ وهل ضحكك ضحكنا؟ وهل ضحك الله عز وجل يستلزم منه الفم ويستلزم منه الوجه ويستلزم منه غليان مش عارف ايه وانفي كذا وكذا وكذا؟ ما اعرابي قال فقط سأل هل يضحك؟ قال نعم. فاذا ترك السؤال لان ظاهر النصوص كانوا خلاص عندهم معلوم انه ضحك لله للخالق، المعنى عندهم معلوم اصله والكيفية لا يسألون عنها ويعملون بظاهر النصوص في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في الآيات والصفات في الأسماء والصفات وغير ذلك، فقال لكن انتقل لما هو أهم، لن نعدم خيرا من رب يضحك. فلما تعلم بأن الله عز وجل يضحك كما تعلمت بأن الله يحب ويفرح والله عز وجل يضحك، فأنت عندك الآن يعني تعلم بأنك تتعامل مع خالق ورب كريم سبحانه وتعالى، فيه يعطيك الأمل، لأنك لما تعلم بأن الله يضحك الآن فتأمل فيما عند الله خيرا. ما هو الضحك هنقول نسبة الصفة ولازمها، نقول ضحك الله عز وجل يستلزم ذلك أن يرضى عن العبد، ماشي يستلزم لك أن يثيب العبد أن يحسن إلى العبد أن يثني على العبد، فنقول هذا نعم ضحك الله عز وجل من العبد، وعلم المرء بأن الله عز وجل يضحك، فهذه من كماله سبحانه وتعالى. أنت لو تجد المرء في الدنيا مخلوق الآن ما يضحك قط، يعني عبوس الوجه دائما وحزين دائما نقص، يعني كل الرجل هذا ما يضحك ما يبتسم ما يتهلل أسرير لشيء، ده إيه ده عجيب، وهذا نقص في المخلوق ولله المثل الأعلى، فهذا كمال صفة كمال لله عز وجل. فلما يعلم بأن له إله يضحك فيبادر إلى نيل صفة الضحك من الله عز وجل، يعمل كما إلى أعمال يضحك الله عز وجل منها ويرضى بها عنه، فيكون مبادرا في طاعة الله عز وجل، مبادرا في جهاد الله عز وجل، في الجهاد لله عز وجل، يقدم نفسه وروحه وماله وأوقاته كلها لله عز وجل، فيضحك الله عز وجل من فعل هذا الذي يتقرب بكل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل النبي صلى الله قد أثبت الضحك لهذا العربي فقال لن نعدم خيرا، علم فقه قال لن نعدم خيرا، علم بأن إذا كان الرب يضحك إذن لابد فيه من خير، فسيبادر إلى نيل ضحك الله عز وجل ينال من عند الله من خير. أما هؤلاء أنا أعجب حقيقة من فكر هؤلاء المبتدعة في مسألة الأسماء والصفات، ما استشعروا حقيقة الإله عز وجل، وما استشعروا صفات الإله عز وجل وأسمائه، فما آمنوا به حق الإيمان. كيف آمنوا يؤمنون بإله وينفون عنه هذه الصفات؟ يعني كيف سيؤمنون به؟ وأظن منهم بهتانا وزورا بأنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهم يعبدون عدما حقيقة. الحديث الذي بعده قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال: حديث حسن. والحديث هنا ما ذكر، نعم حسن، ويقصد هنا غالب ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسن حسن الإسناد، وإن أحيانا يأتي يقصد حسن المعنى، ولكن هذا قليل، لكن هو يقصد هنا حسن الإسناد، والحسن حديث الحسن، والذي تقاصرت رواته عن رتبة الصحيح، يعني فيه رواة فيهم عدل خف الضبط، رواة الحديث الصحيح اللي هو العدل تام الضبط، لكن الحديث الحسن الرواة عدول لكن الضبط أخف من الحديث الصحيح. ونقول هنا في هذا الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية قرب خيره، ولكن الصحيح هي قرب غيره، من التغير سنبين الغير يعني التغيير، قرب تغييره للشيء، كأنه هو الله عجل قرب أن يغير حالهم من الذين يقنطون منه إلى حال الانفراج والسعادة. فهما عجب الله عز وجل ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره لحالهم، هم استعجلوا وقنطوا قبل أن يغير هذا الحال، كما مثلا في شدة من الماء فالله عز وجل سينزل لهم المطر، لكنهم قنطوا من نزول المطر، مع أن الله قد قدر أن المطر سينزل عليهم ويحول حالهم من الشدة والبأس إلى غير ذلك، فيقنطون. فالله يعجب من هذا القنوط، من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره. وفي بعض قلنا قالوا قرب خيره، لكن الصحيح هنا هو الملائم للحديث، هو الذي ثبت تغييره. عجب ربنا، وهنا صفة العجب هنا طبعا لابد أن نثبتها على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهذه طبعا لها أكثر من معنى. العجب لها يعني جاءت في أحاديث، وجاءت أيضا لها معنيين، معنى منتفي في حق الله ومعنى ثابت في حق الله عز وجل، لكن هي جاءت أيضا في حديث أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من شاب ليس له صبوة. وجاءت في, في, في, في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، وعلى ضم على علاقة الدار، فيها إثبات صفة العجب لله عز وجل على قراءة حمزة والكسائي، لأن أيضا فيها قراءة عجبت وعجبت أو العجبت ويسخرون، وفيها عجبت وعلى قراءة حمزة والكسائي فيها ضم التاء عجبت ويسخرون، وفي القراءة المشهورة عجبت ويسخرون، لكن هنا في قراءة يعني بأنها عجبت. وأيضا قول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم، إن تعجب فعجب قولهم، يعني إن تعجب من عدم إيمانهم وإنكارهم للبعث إلى آخره فعجب قولهم. متعجب هو الله، متعجب هو الله عز وجل، وإن تعجب فعجب قولهم، يعني هو الله عز وجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه: إن تعجب من أنهم أنكروا الإيمان ولم ينكروا البعث ولم يؤمنوا فعجب، فالله عز وجل متعجب سبحانه وتعالى أيضا. لكن هنا لابد أن نثبت صفة العجب لله عز وجل اللي دل عليها القرآن، ان الانسان يعجب، او مش الانسان، خلينا العجب يكون من شيئين، اما العجب او التعجب، ان يعجب المرء او يتعجب من جهه عدم توقع حدوث الشيء، لا يتوقع ان هذا يحدث فيعجب من ذلك، وهذه فيها بيان بجهله ان هذا الشيء ممكن يقع، فلما وقع تعجب من حصوله، لانه لم يكن يتوقع ان يحدث ولم يكن يظن ان يحصل. فهذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في الاستعمال، بأنه يكون عن عدم توقع حصول الشيء، وفيه لازمه الجهل بأن الشيء هذا كان سيقع. والثاني في هذا المعنى بأنه أن المرء يعجب بأن ممكن، نقول أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ولم يكن للخلق هذا عنده علم بالعاقبة وعدم النظر في حال النفس فيتعجب منه لأجل حاله. يعني هو الآن يتعجب من مما فعله، يعني مما إن هو فعل بنفسه ذلك. فالمعنى الأول راجع لجهل المتعجب لا يعلم، والمعنى الثاني راجع لحال المتعجب منه، ليس عن جهل، لحال المتعجب مما فعله. في سؤال؟ يبقى إما أن يكون العجب على جائع عن جهل، شيء خفي لا يعلمه المرء فاستغرب من حدوثه، هذا لا يكون في حق الله عز وجل. ليش؟ لأن الله يعلم كل شيء. هذا فيه إثبات نقص لله عز وجل والجهل بالشيء، فهذا لا يكون. هذا ممكن يكون في المخلوق لكن لا يكون في حق الله عز وجل. والثاني أن يتعجب من حال المتعجب منه، كأنه فعل شيء غير متوقع أن يفعله، مش للجهل، لا، هو فعل شيء خروج عن المألوف. يعني واحد يؤمن، دول إيمان ولا يؤمن، كما قال عليه السلام: تعجب فعجب قولهم. يأتي يوم الرسول والرسالة وبين لهم العلامات والمعجزات ومع ذلك لا يؤمنون، فيتعجب من حاله هذا الذي فعل هذا الفعل، لأنه خرج عن النظير. الناس الأصل أنك لما تبين لهم يستمعون، وهذا تعجب منه. بعد ما بينت له حتى تقول أنا أعجب من فلان، الواحد يقعد يفهمه ليل نهار ولا يريد أن يفهم، لا يريد أن يتبع الحق، أو لا يريد أن يستجيب، أو مثلا يعني المدرس يقعد يعلم الطالب فيعجب، يقول أنا يعني بذلت معه كل شيء وأنا أعجب أنه هو برضه مش عارف يحل صح بعد ذلك. ليش؟ لأنه هو الآن هذه مش نتيجة الجهل من المدرس أو من الذي يقول، لا، نتيجة أنه يعجب من حال هذا الشخص الذي فعل شيئا مفترض أنه لا يفعله. هذه هي المقصود في حق الله عز وجل في هذا عجبة، في هذا الحديث الذي قال: عجب ربنا من قنوت عباده، لأنهم عليهم كانوا أن يدعوا الله عز وجل ولا يقنطون، ويعلمون بأن الله سيرزقهم أو سيعطيهم، فالله يعجب من حالهم مع أنه قد اقترب التغيير الحال لهم وأن الله سيستجيب لهم وهم يقنطون. فذلك عجب ربنا مما حصل من المخلوق، يعني هو لأنه يدل على جهله بالعاقبة. المخلوق جهل العاقبة ولا يعلم حال نفسه فتقنط من رحمة الله عز وجل. إذن هذا العجب الموجود الذي فيه الجهل ويؤدي إلى الجهل أو عدم العلم والشك منتفي في حق الله عز وجل، ينزه عنه الله عز وجل. وأما الجهل الثاني اللي هو التعجب الثاني الآسف لحال المتعجب منه، يعني فعل فعلا غريبا بالنظر إلى نظرائه، فهذا الذي المقصود هنا من عجب ربنا، يثبت العجب على الوجه اللائق بالله عز وجل وهو الكامل له سبحانه وتعالى الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص من أي وجه من الوجوه كباقي الصفات التي نثبتها لله عز وجل. ثم في الحديث: ينظر إليكم أزلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. في أيضا هنا أولا النظر، في إثبات صفة النظر، لننظر إليكم، في إثبات صفة النظر لله عز وجل. أزلين قانتين، طبعا أزلين من الشدة وقانتين من القنوط أيضا، بأن هم يأسوا، القنوط واليأس من يقنط، وطبعا هذه جاء فيها الذم، قال في كما في سورة يوسف: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخين ولا تيأسوا من روح الله إنهم يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، هذا كبيرة من الكبائر وهذه ليست علامة على الإيمان أيضا. فيظل يضحك، في إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما ذكرنا من قبل. إذن العجب ثابت بهذا الحديث، وفيه أيضا دليل على كمال عزة الله وقهره لخلقه، لأن هو ينظر الله عز وجل إلى هؤلاء كضعاف فقراء إلى الله عز وجل، لا يعلمون ما يستقبلون، وهذا تبين كيف المرء مخلوق ضعيف عاجز لا يعلم حاله، وكيف هو كمال الله عز وجل وقدرته وإحاطته وإرادته، يعلم أحوالهم ويعلم ما سيتغير بهم والمرء لا يعلم ذلك ولا يفهم هذه المسألة، فلذلك يقنط سريعا من رحمة الله عز وجل. فنقول صفة العجب الآن ثابتة كما بيناها في الحديث، وفيها أهل ورد أهل البدع أو أهل النفاة نفوا كما نفوا الصفات التي قلناها وأيضا قالوا العجب يراد به المخلوق المنفصل. فيقول عجب ربنا من قنوت عبادي، يعني نظر إلى ما يتعجب منه الخلق، وإلا الله عز وجل لا يتعجب عندهم. قالوا نظر إلى ما يتعجب منه الخلق فقط، فجعل التعجب هنا مخلوق، الشيء الذي وقع يتعجب منه الخلق، نظر إليه الله عز وجل. يعني هناك شيء وقع تعجب منه الخلق، فالله عز وجل نظر لهذا الشيء الذي تعجب منه الخلق، فأصبح الشيء المتعجب منه مخلوق أيضا. كلام باطل كما يقول، هذا عند المعتزلة الذين يجعلوا مخلوق. أما الأشاعرة فطبعا لم يرتضوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام ما يستقيم، كيف يتعجب ويكون مخلوق وغير ذلك، ويكون العجب منفصل، العجب منفصل. لا، قالوا هذا فيه يعني كلام ما يكون، يعني يقول ولا يستقيم من ذلك. فهم أرادوا أولوا أيضا الصفة بتأويل عجيب جدا، قالوا إنه إن المعتزلة عندهم من العجب والفصل، والأشاعرة عندهم إنه إظهار لما يتعجب منه، يعني كأن الله عز وجل سيظهر ما يتعجب منه إما بقول أو بفعل أو بتعجيب الخلق منه أو بفعل يفعل بهم فما يتعجب منهم. كلام أصلا حتى هم ما عرفوا يذهبوا بالتأويل، فاخترعوا اختراعات في مسألة العجب هذه، فقالوا كأن الله عز وجل سيفعل شيء يتعجب منه الخلق ليبين ما فعلوا هؤلاء، أو يشير بشيء أو يقول شيئا فيتعجب منه ممن فعل هؤلاء الناس، كل هذا عشان يفروا من إثبات صفة العجب الذي فيها عندهم نوع من التشبيه بالمخلوق. لأنهم قالوا العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة ولا يعرف المستقبل، والله يعرف الحقيقة والمستقبل فكيف يعجب؟ أخذوه على المعنى الأول اللي هو العجب بمعنى الجهل، فلما أخذوه على المعنى الأول الجهل اضطروا أنهم يحرفوا، وإحنا قلنا بأن المعنى الأول منتفي في حق الله عز وجل، لكن اللي هو الجهة عدم العلم، لكن إحنا نقول المعنى الثاني في العجب اللي هو أنه من جهة المتعجب منه. وهم لما أثبتوا المعنى الأول فقط أرادوا أن يفر منه، ظن منهم أنه لو أثبتوه سيوصف الله عز وجل بالجهل، فاخترعوا هذه الاختراعات والتأويلات التي لا أصل لها. الحديث طبعا بينا فيه أكثر من صفة، العجب الأصل فيها، ثم الضحك بيناه، والنظر أيضا الرؤية، وممكن يدخل فيها العلم، لأن الله عز وجل علم أنه لابد أنه في هذا الحديث ينظر إليكم أزليين أقطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، ففيها صفة العلم لله عز وجل، فيها القرب أيضا، أو القرب هذا وإن كان ليست لي الفرج هو اللي قريب، لكن فيه صفة الفرج لازمه الرحمة والإنعام، ممكن نقول أيضا هذه ممكن تضاف أيضا إلى الصفات إن لم تكن صريحة. الصريح فيه العجب والنظر والضحك والعلم هذه أيضا، والفرج أيضا، يعني وإن كان الفرج لازمه كما قلنا فيه الرحمة. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا أيضا، أولا فيه ذم القنوط واليأس، وهذا طبعا ما أشد ما نحتاج إليه في أزماننا، لأن عندما يضيق المرء يضيق الحال على الناس، ولابد لهم من يعلموا بأنه أن الأصل فيه إحسان الظن بالله عز وجل والصبر على الابتلاءات، وأن المرء لا يقنط من روح الله عز وجل، لا يأس من روح الله عز وجل، بل يبادر دائما في الدعاء في الاستغفار في حسن الظن بالله، بل هو أساس أن المرء عندما يدعو يحسن الظن بالله عز وجل، فيدعو الله ومحسن الظن وموقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. لكن اليأس والقنوط الذي يصيب البعض ويظل حتى من تكالب الأمم من علو بعض أهل الكفر على بعض أهل الإسلام في زمان من الزمانات. لكن هذا الكلام هذا طبعا ضعف في الإيمان، لأن الأصل أن المرء لابد يعلم بأن الله عز وجل ناصر الدين، وأن الله ناصر أهل الإيمان، وأن الله عز وجل يجعل الله على الكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقد بين يعني أمتع ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، بأن مع ما كان من يعقوب عليه السلام من شدة فيما هو فيه، فقد يوسف وفقد أخو يوسف وفقد عينيه، ومع ذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وبين لهم أنه لا يأس، وكان هذا نبي من نبي الله عز وجل، وبين لنا هذا الدرس المستفاد بأن مع شدة ما يكون فيه المرء من ابتلاءات فإنه عليه ألا يقلط ولا يأس من روح الله عز وجل، يعمل ما عليه من الأسباب الشرعية، ينظر إلى حاله كيف وصل إلى ما هو عليه الآن، فيفتش عن ما فيه من ذنوب ومعاصي وتقصير في حق نفسه أولا وفي حق الله عز وجل، فيبادر إلى الله عز وجل ويرجع إلى طريق الهدى وطريق الحق، ويستيقن بأن هو ما عليه إلا الأخذ بالأسباب، وألا يستعجل النصر، لكنه لا يقنط من روح الله عز وجل ولا ييأس أبدا، لأن هذا لا يكون إلا من ضعفاء الإيمان. بل المرء ما يذهب بالناس الذين يذهبون إلى الانتحار الآن وقتل النفس إلا من هو اليأس من روح الله عز وجل، وهذا ما ظهر إلا من عند أهل الكفر أصالة، لأنهم ما عندهم إيمان في قلوبهم، قد أتوا بكل نعائم الدنيا وما عندهم حتى دين، كانوا حتى انسلخوا من الدين اللي هم الباطل الذي عليه إن كان النصارى غير ذلك، فكثر في هؤلاء القتل النفس، ما وجد عنده هدف من شيء، فلو ابتلي بشيء أو حتى كان في نعائم فما تجد عنده إيمان في القلب، فييأس من روح الله عز وجل فيقتل نفسه بأي شيء ليخرج من هذه الدنيا. أما أهل الإيمان فلا يفعلون ذلك، يعلمون أن كل أمرهم خير، إن أصابهم الله عز وجل حتى بالضراء فصبروا فلهم الخير، وإن أصابهم في السراء فشكروا فلهم الخير، فعجبت الأمر المؤمن كله خير، فيعلم أنه حتى ما فيه من شدة هو الآن هو يؤجر عن ذلك إن صبره، ويعلم بأن هذا كان ما يحدث مع الرسل أصالة، كل الرسل كانوا يبتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الرسل ابتلاء، قد جمع له كل ابتلاءات الرسل السابقة، ولكن الله عز وجل ناصره بعد ذلك كما حدث في بدر، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ليلة بدر، قال الله إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد الأرض بعد الآن، ويرفع يده بالدعاء، ثم يأتي أبو بكر وقد سقط رداءه، وقال أبشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ناصرك لما حاله، فيقول يا جبريل انظر يا أبو بكر انظر هذا جبريل قد أتى مع جنوده، فعلم أن وهو يعلم بأن الله الذي أخرجه من مكة وحيدا مع أبو بكر إلى هجرة في غار قد أن يفتك به المشركين ثم مكن له في المدينة بأن ناصر عبده، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، لذلك على المرء أن يعني يأخذ بالأسباب حتى لو علم ما فيه من شدة، يقول الآن المظلمة الدنيا الآن ما في مجال، الآن الأمر أحيط بنا، الآن كذا، لابد أن يأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأبو بكر فقط إلى المدينة، لم يكن له لا دولة ولم يكن له غير بعض الأنصار في المدينة ينتظرونه، ولكن الله عز وجل في سنوات قليلة 10 سنوات كانت الأرض لهم جميعا، انتشر الدين وممكن لهم في الأرض، ثم بعد ذلك نشر الدين الصحابة إلى أن وصل إلى بلادنا، ومعنا الآن الدين الآن من الكتاب والسنة أمام أيدينا، وكل هذا كان بفضل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم، ومع ذلك كانوا أفراد يعدون على الأصابع. إذن المرء لابد أنه حقا يستيقن في الله عز وجل، لا ييأس مهما حدث، لا ييأس مهما قد شعر بأن المسألة قد ضاقت عليه، فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويحسن الظن به سبحانه وتعالى. نقول يعني لعلنا نقف عند لا تزال جهنم يلقى فيها، نجيها الأسبوع القادم، أو إن أردتم إن أنا أكمل حسب الأمر يرجع لكم، واليوم ما في قال قوله النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في المؤلف، قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط. متفق عليه. هنا صفة جديدة لله عز وجل وهي صفة القدم أو الرجل. هنا الله عز وجل له صفات، وقلنا أن الصفات هذه نوع من أنواع الصفات الخبرية التي قلنا هي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، هذا الضابط مهم مسماها عندنا. فالله عز وجل من الصفات الخبرية التي بيناها من قبل اليدان والعينان، قلنا منها أيضا هنا القدم والرجل والساق، لكن هنا ليس معنى الساق، لكن في رواية جاءت القدم ورواية جاءت الرجل. وهذه طبعا هنا الرواية قال حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية فيها قدمه من هو. فنقول ان هذه اثبات لصفة الرجل والقدم لله عز وجل. طبعا الساق جاءت من حديث يوم القيامة لما الله عز وجل في حديث الشفاعة هل لكم علامة بينكم وبين ربكم؟ قالوا نعم. قالوا أنت لست بربنا؟ قالوا هل تعلم بينكم؟ قال نعم. فيأتي الله عز وجل بالصورة التي يعهدونه فيكشف عن ساقي فيخر المؤمنين سجدا ويحال المنافق أنه يخر أيضا سجود فينقلب على قفاه على يجعل يكون ظهره مستقيما. هذه الحديث الذي في رؤية الله عز وجل أو اللقاء الله عز وجل بالمؤمنين والمنافقين يوم القيامة في إثبات صفة الساق وليست قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. لأن بعض الناس يظنون يكشف عن ساق هما يمسكون الأشاعرة في دي ويكلمونا من قال لك يكشف عن ساق؟ هات المفسرين كلهم يعني سدة الوطيس والهول يوم القيامة. نقول لهم نعم حقا إن أردتم يكشف عن ساق ليست فيها إضافة الصفة إلى الموصوف وهو ساق ونكرة فلم يضاف إلى الله عز وجل. لكن الصحيح نقول إن صفة الساق جاءت إثباتها لله عز وجل من حديث الذي قلت الآن يوم القيامة حديث عرصات يوم القيامة. ويكشف عن الساق لأنه هو البعض يعني بعض الطلبة الجود لما يذهبوا الواحد يكلموا في الأشاعرة هو أول لما يتيه يقول له طب صفة الساق ثابتة يقول له منين؟ يقول له ما يكشف عن الساق. يقول له ده كل المفسرين شوف إيه رأي المفسر واحد يقول له إن دي فيها الساق لله. نقول نعم نعم لأن هنا إحنا قلنا من كيفية إثبات الصفة لله إن إيش تضاف إلى الله وهنا ليست فيها إضافة يوم يكشف عن ساق وما فيش هنا إضافة فلا نستطيع أن تكون الآية مستقلة لإثبات صفة الساق لكن يستأنس بها. يعني أقول جاء إثبات صفة الساق في الحديث لأن الله سيكشف عن ساقيه فيخر المؤمنين سجدا لأنهم يعني يخر المؤمنون سجدا لأن يعرفون هذه العلامة فممكن نحملها مع الآية لكن أن نستدل بالآية مستقلة ليست إثبات للصفة هذه ينتبه إليها. لكن هنا معنا الآن جاءت المسألة مضافة يوم رب رجله وقدمه فأضيف الرجل والقدم إلى الله عز وجل وقلنا الإضافة على نوعين صفة لموصوف أو إعانة قائمة بذاتها وطبعا هنا هي صفة لموصوف فلابد أن تكون هنا الرجل والقدم صفة لله عز وجل وهنا قلنا صفة خبرية يعني كما قلنا لا تنفك ذاتية خبرية تنفك عن ذات الله عز وجل. يبقى هذا كيفية إثبات صفة القدم أو الرجل عند أهل السنة والجماعة من باب الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب نقول هنا ما زلنا في في في في في الحديث إن فيه ما فيه من بعض الأمور هذا إثبات أهل السنة والجماعة للصفة القدم أو الرجل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه طيب أو رجله. المؤولة لم يثبتوا طبعا صفة القدم قالوا إيش طيب القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء فيكون القدم ما تقدم من الله عز وجل إلى جهنم يعني يريد أن يقول إيش على كلام على كلام التسجيل بس عشان على كلام نعم بالضبط ما تقدم من الله عز وجل في جهنم فجعلوا الشيء مخلوق قدمه يعني ما قدمه الله عز وجل في إلى جهنم من العصاة وغير ذلك و هم جعلوها كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قالوا قدم صدق وهو ما يتقدم لذلك سميت القدم قدما ليش أنها تتقدم في المشي وهذا الذي قالوه من جهة التأويل مردود ليش لأن لفظ قدم صدق يختلف عن قدمه قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق القدم أضيف إلى الصدق فالصدق له أثر بتقدمه لأن الصدق يهدي إلى البر ولهم قدم صدق يعني يتقدمهم ذلك أمامهم بأن الصدق يتقدمهم في دخولهم إلى الجنة وهذا مقبول في المعنى بشر لهم قدم يعني صدقهم الذي كان عند الذين آمنوا تقدمهم لدخولهم إلى الجنة لكن هنا قدم أضاف القدم إلى الله عز وجل وهذه المسألة المهمة اللي نقولها لما أضيف القدم إلى الله عز وجل أضاف صفة لموصوف فلم يضيف القدم إلى معنى الأول قدم صدق أضيف القدم إلى معنى وهو الصدق والصدق ماشي لا ده معنى إن صدقهم تقدمهم فده كانت لهم البشرى به في الجنة لكن هنا قدمه الله عز وجل أضاف القدم إليه فهذه إضافة صفة مش إضافة معنى أصلا وفسرتها الرواية الثانية رجله فخلاص أتى التصريح حتى يضع رجله فهذه تنفي الاحتمال الذي جاء في القدم فيرد به على المؤولة الذين أرادوا أن يجعلوا القدم هنا كقدم صدق عند ربهم. أيضا ما ينفي هذا الاحتمال أول الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع كلمة يضع والموضوع والقدم والواضع هو الله عز وجل، فهذا يمنع أن يكون المعنى الذي تقدم عندهم في مسألة صفة قدم صدق بأنه معنى وليس حقيقة. لا نقوله حتى يضع، ففي فعل الوضع والموضوع القدم أو الرجل والواضع هو الله عز وجل، كل هذا يؤكد أن المسألة تتكلم عن صفة وهي صفة القدم وليست عن معنى كما جاء في بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. فهؤلاء المبتدعة قالوا القدم منفية عن الله عز وجل والحديث إلا باطل، ولو كان حتى متفق عليه عندهم يسمونه موضوع أو ضعيف. قالوا لأن الله عز وجل قال عن الجنة إيه؟ لأملأن جهنم من الجنة. أرادوا يردوا الحديث مش من الصفة بقى، هيردوا الحديث من نكارة المتن. أرادوا يقول بأن هذا الحديث فيه نكارة في المتن يخالف صريح القرآن. إيش اللي يخالف في صريح القرآن؟ هو الحديث بيقول إيش؟ بيقول لا تزال جهنم يلقى فيها لحظة أنا سأجيب وأنا سمعت لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. يقولون إيش؟ الله عز وجل يقول عن النار لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال لأملأن، فجعل الله عز وجل ملء جهنم من الناس والأجمعين، يعني ستمتلئ جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الحديث يدل على أنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه ورجله، فيقولون هذا منافي للآية. نقول إن الحديث في نكرة لينافي الآية. الآية تقول إن الله عز وجل يقول سيملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، سوى هذا الحديث أن جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، تريد مزيد يعني عندها فائض، ثم يضع الله عز وجل قدمه فتقول قط قط فينزوي بعضها بعض. فيقولون أن الحديث ليس فيه هنا يخالف الآية، الآية أن الله هو الذي سيملأ وهنا جهنم تطلب. فيريد أن يقول الجنة الجنة والناس ستملأ بهم جهنم. وأراد أن يقول أن هذا منافي للآية، ولكن الله عز وجل هذا الحديث يبين بأن النبي أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن عندنا النار وعندنا الجنة، فالنار لها ملء والجنة لها ملء. النار سيملأها الله عز وجل نعم بالجنة والناس، لكن لن يكفيها ذلك كما في هذا الحديث، فحتى تكتفي سيضع الله عز وجل القدم فتنزوي على من فيها فتكون امتلأت، وهذا لنا في الآية. يعني الآية تقول لأملأن، لكن هيئة كيف لم تذكر في الآية. جاء الحديث يبين بأن الله عز وجل يملئ في جهنم بالجنة والناس حتى وتقول هل من مزيد، فيعطي حتى الله عز وجل يقرر، يريد الله عز وجل أن يكتفي بذلك فيضع قدمه فتنزوي جهنم، يعني تضيق على من فيها من الجنة والناس، فيكتفي الله عز وجل بذلك. فعندما يرفع الله عز وجل أو يعني تنتهي تظل جهنم ممتلئة أم لا؟ تظل ممتلئة، فهذا لا ينافي الآية، فتكون بعد ذلك جهنم ممتلئة بالجنة والناس بعد أن الله عز وجل وضع قدمه فانزوت على ما فيها وأغلقت على ما فيها من الجنة والناس. فإذا كلامهم باطل، ما في شيء فيه لا يخالف الحديث الآية في شيء، ولكن هذا في النار في جهنم، هذا في جهنم. لكن في النار في جهنم، هذا في الجنة، في الجنة هذا في جهنم. أما في الجنة فالأمر يختلف، الله عز وجل يدخل الناس الجنة ثم ينشئ أناسا يدخلهم الجنة، وهذا لا يكون في النار أبدا، ما أحد يظن ذلك، هذا لا يكون كما جاء في الحديث إلا في الجنة. الله بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة فيكون هناك فائض في الجنة، فيا الله عز وجل ينشئ أناسا جدد خلقا جديدا ويدخلهم الجنة فضلا من الله عز وجل. فالله لا يسأل عما يفعلهم يسألون سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمكن أن يكون في النار، لأن لو فعلها في النار سيحتج عليه أهل النار يقولون خلقتنا وأدخلتنا النار ولم ترسل لنا رسولا، فلا يفعلها الله في النار أبدا، لأن حتى لا يحتجون على الله عز وجل، لكن يفعلها سبحانه وتعالى في الجنة كرما وفضلا ومنة منه، ولا أحد يسأله عن ذلك. ممكن أحد يقول طب هو يسألوه مش معنى هؤلاء، نقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما جاء اليهود والنصارى ويختصمون الله عز وجل، لما جعل اليهود يعملون من بعد الفجر إلى الظهر وأعطاهم قراط، والنصارى من الظهر إلى العصر وأعطاهم قراط، ثم جاء أهل الإسلام من العصر إلى المغرب أضيق الأوقات وأعطاهم قراطين، فجاءوا يستشكلون على الله عز وجل، يعني عملنا أكثر وأخذنا أقل، قال هل ظلمتكم شيئا في معنى الحديث، لكن من قبل الله عز وجل لأهل الإسلام عملوا قليلا وأجورهم أكثر. فنقول عدل الله عز وجل أعطاهم لأهل النار، وفضلا منه أنه ينشئ ناس جدد فيدخلهم الجنة، وهذا لأهل الجنة فقط، وأما لأهل النار لا. فقلنا إذن الحديث ليس فيه استشكال ولا يخالف الآية في شيء، بل أن الله عز وجل بيّن في الحديث كيف سيملئ الجنة بالنار، يملئ النار بأهلها من الجنة والناس، بأن الله عز وجل سيضع قدمه الشريفة سبحانه وتعالى فينزوي تنزوي النار على من فيها فتقول قد امتلأت بذلك. طبعا هنا حتى يضع رب العزة، رب العزة هنا لا أحد يظن أنه الرب بمعنى الربوبية، لكن لأن هذه صفة والله، وهذه صفة لا تكون مخلوقة، فرب العزة هنا هو صاحب العزة وليس الربوبية التي تكون خالق لمخلوق، لأن هنا ضافت الموصوف للصفة رب العزة، العزة صفة لله عز وجل وهي مناسبة هنا، لأن تبين عزة الله عز وجل فيما يفعله وقوته وجبروته بما يفعله في جهنم بالجنة والناس، لكن هنا لفتة، لأن هنا رب العزة ليست إضافة الرب خلق لمخلوق أو الخالق للمخلوق، بل إضافة الصفة أيضا لموصوف، لكن هنا قدم الموصوف وأخرت الصفة. إذن النار لها ملؤها ولها كيفية في الملء، والجنة لها ملؤها ولها كيفية أيضا في الملء، وكله بإرادة الله عز وجل، فيه إثبات صفة القدم أو الرجل. والحق إحنا نقول القدمين لأن لله قدمان، لأن قلنا منين من بأن بحديث ابن مسعود أو ابن مسعود وابن عباس المرفوع بأن الكرسي موضع القدمين، فكأن هنا إثبات أن لله عز وجل قدمان، نعم. فهنا نقول بأن أنا يصح أن نقول أنه قدمان ليس من الحديث، لكن من الحديث الآخر الذي حكم الرفع بأن الكرسي هو موضع القدمين. إذن نقول هنا نؤمن بأن لله عز وجل رجلا أو قدما على الحقيقة من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، و كما على قاعدة أهل السنة والجماعة، ولا تحريف كما قال هؤلاء المحرفة سواء من الأشاعرة الذين أرادوا أن يجعلوها كقدم مقدمة أو شيء، أو المعتزلة الذين يجعلونها مخلوقة، نقول هذا مخالف لظاهر النصوص التي بيناها. وهذا آخر الكلام في صفة القدم، نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، حتى يعني نقول هذا إن شاء الله لمحاضرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.